الحمد لله الذي من علينا بالصيام فريضة. الحمد لله الذي جعلنا بين الصفوف قائمين نافلة. الحمد لله الذي بلغنا الشهر العظيم وأتم بفضله وكرمه علينا الشهر الكريم. أما القبول أمل ورجاء كي نكون من الفائزين. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم عبر الأثير فجر أول أيام شهر شوال الأول من أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. إنه يوم الجائزة بعد الطاعة، يوم الفرحة بعد فرحة، فرحة الفطر بعد فرحة رمضان التي عشناها مع الصيام والقيام والقرآن. إخوة الإيمان والإسلام، وإن كنا قد تركنا شهر القرآن، إلا أننا بإذن الله تعالى لن نترك القرآن. في بداية هذا اللقاء الإيماني نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية الأولى من سورة الفرقان وإلى الآية 20، يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشبلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين منيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا